بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا بكم. هذه هي الحلقة 17، المحاضرة 17 في مقرر المناهج وطرق التدريس. لا زال حديثنا في المحور الثاني وهو طرق التدريس، وعرضنا عددا من طرق التدريس، منها طريقة الإلقاء، ومنها طريقة المناقشة، ومنها طريقة تمثيل الدور، ومنها طريقة حل المشكلات، وسنكمل في هذه المحاضرة بقية الطرق. هناك طريقة أو استراتيجية من استراتيجيات التدريس، ويكثر استخدامها إذا وجدت الإمكانيات المناسبة لها، وهي من الطرق المهمة في إكساب المتعلمين مهارات الاجتماعية، والمحت لها في حلقة سابقة، وهي طريقة التعلم التعاوني. طريقة التعلم التعاوني من مسماها هي ليست التعليم، إنما هي التعلم. المتعلم يتعلم بشكل تعاوني اجتماعي داخل البيئة التعليمية وداخل الصف الدراسي، ودور المعلم فيها دور القائد، دور الموجه، دور المنظم، دور المشرف على عملية التعلم. دور المتعلم فيها إيجابي، تعلم تعاونيا يعتمد على توزيع الطلاب إلى مجموعات، توزع الطلاب إلى مجموعات، وهذه المجموعات كيف توزعها؟ يفضل أن هناك طاولة دائرية أو مستطيلة أو مربعة، المهم أن يلتف الطلاب، يكون الطلاب وجها لوجه في هذه المجموعة، وتقسم عدة مجموعات، ويكون تقسيمك تقسيم الطلاب ليس تقسيما عشوائيا، وإنما تقسيما منضبطا، بحيث يكون هناك كل مجموعة بينهم تمازج من حيث التفوق. إذا كان هناك مثلا لدي مثلا 25 طالبا، وزعهم على 5 مجموعات، كل مجموعة 5 طلاب، وهذه المجموعة إذا لدي أبرز 5 طلاب وزعهم على مجموعات 5، وإذا كان الطلاب الأقل وزعهم على 5 مجموعات، بحيث نصل إلى أننا تكون المجموعة ليس الطلاب الجيدين المتميزين في مجموعة والطلاب الضعاف والطلاب المتأخرين في مجموعة، إنما يكون هناك لأنهم يتعاون سويا. نتعلم سويا، شعارها نتعلم سويا. طريقة التعلم التعاوني، يقوم المعلم بتقسيم المتعلمين إلى مجموعات صغيرة، ويقسم مهام التعلم بينهم. هناك مهام، يعني كل مجموعة هناك القائد، هناك الكاتب المقرر، هناك الحاسب الوقت، يعني في مهام داخل المجموعة. وهناك ما أسلفت، تعطي الطلاب وتدرب الطلاب ليس فقط على المعلومات، أنه تلقى معلومات أو أشياء تعليمية، إنما هناك مهارات اجتماعية، مهارات القيادة، التواصل، احترام الآخرين، الاستماع، كلها مهارات يكتسبها المتعلم في التعلم التعاوني، وتنعكس إيجابيا على أدائه خارج القاعة الدراسية. هناك مبادئ للتعلم التعاوني وأسس، يعني مبادئ وأسس يرتكز عليها التعلم. الاعتماد الإيجابي المتبادل، هناك اعتماد إيجابي متبادل بين المتعلمين، بأن كل متعلم داخل المجموعة مسؤول عن تعلمه، ولديه مسؤولية فردية عن تعلمه هو، ومسؤولية جماعية عن مجموعته، فهو عضو داخل هذه المجموعة، يمسه ما يمس المجموعة، إذا تقدم تقدمت المجموعة، وإذا تأخر تأخرت المجموعة. هناك اعتماد إيجابي متبادل بين المتعلمين، يعني هناك جوانب إيجابية تفاعلية بين المجموعة، المسؤولية الفردية والمسؤولية الزمرية للمجموعة، المجموعات، التفاعل المعزز وجها لوجه، يكونون كما استفدت وجها لوجه بمجموعة، تفاعلها يستمع من هذا ويدلي بدلو هذا ويتحدث هذا ويتحدث هذا. تعليم المتعلمين مهارات التعاون كما ذكرت. العمل داخل المجموعة هو عمل تعاوني، نكمل بعض، فهمت أنا أفهم زميلي، الجيد يفهم الضعيف، المتوسط يفهم، الأدوار متبادلة، أيضا المشاركة حينما يطلب المتعلم المشاركة لا تكون مشاركة فقط من شخص واحد، وإنما تكون المشاركة مختلفة، يختار المعلم فردا من هذه المجموعة ومرة أخرى يختار فردا آخر مجموعة، إذن ليست فقط للمتحدث الرسمي في المجموعة الذي هو الذي يتحدث وليست للمقرر أو القائد قائد المجموعة، وإنما هناك أدوار متبادلة والاستماع يكون متنوعا ليس محصورا بطالب دون آخر. هناك تنظيمات أو تنظيمات لمجموعة في التشكيل العشوائي بأن نقول توزعوا على مجموعات، ندخل الطلاب ونقول توزعوا المجموعات، كل مجموعة نريد 5 فهذا يذهبون وهذا يذهبون وهذا يذهبون، هذا نوع من التنويع من التوزيع، ولكنه نوع فيه سلبية كبيرة بأنه قد يؤدي إلى أن الطلاب يذهبون يجتمعون وفق معارفهم، لا يجتمع الذي مع زميلة أو قريبة أو الذي يعرف أو المتفوقين في مجموعة أو المهم أن هناك توزيع تشكيل عشوائي ولكنه سلبية. التشكيل الحر أيضا بمعنى أنه أو التشكيل العشوائي هو أن أنت أذهب هنا وأنت أذهب هنا وأنت أذهب هنا، أما التشكيل الحر فأنتم توزعوا نريد المهم في كل مجموعة 5 طلاب، هذا التوزيع الحر. والتوزيع العشوائي بمعنى أن الأول يذهب هنا، الثاني يذهب هنا، الثالث يذهب هنا، الرابع يذهب هنا، أما التشكيل الثالث والمهم هو التشكيل المنظم، ليس تشكيلا عشوائيا ولا تشكيلا حرا، تشكيل منظم. مش ما معنى منظم؟ بمعنى أن المجموعة تكون فيها مختلفة كما ذكرت، إذا كان هناك عندي طلاب متميزين 5 أجمع وزعهم على مجموعة 5، عندي طلاب متأخرين قليلا وزعهم على 5 مجموعات، هناك طلاب مبادرين وفيهم جرأة لا أجعلهم في مجموعة واحدة، جرأة يعني على التحدث وعندهم ثقة أكثر وزعهم على مجموعات. هذا التوزيع المنظم يضمن لي أن هناك تفاعل إيجابي واعتماد متبادل جيد داخل المجموعة وأن هناك تكامل بين أفراد المجموعة. هناك خطوات في تعلم التعاون، تبدأ بالتمهيد، يمهد المعلم ثم يحدد الأهداف، يقسم المجموعات، يقسم مهام العمل، ثم تعرض المجموعات ما لديها، ثم يقوم المعلم بالتعليق والتقويم. بلا شك أن لها سلبيات ولها إيجابيات. من أبرز السلبيات التعلم التعاوني تجعل المتعلم تعلم نشطا وفيه متعة وحيوية، تنمي مهارات العمل الجماعي، تنمي مهارات الحوار لديهم، تكسبهم الثقة، تكسبهم القيادية، تكسبهم مهارات التفكير العليا. لا شك أن لها أيضا محددات وعيوب، منها أنها تحتاج إلى جهد كبير في إعدادها، تحتاج لوقت كبير أيضا لتطبيقها، ولا تناسب الأعداد الكبيرة للطلاب، وأيضا لا تلائم جميع الموضوعات. لا أفرض التعلم التعاوني، التعلم التعاوني أثبت الدراسات بأنه من أفضل أنواع التعلم، لكن هل هذا يعني أن التعلم التعاوني صالح لكل بيئة تعليمية؟ الإجابة لا، التعلم التعاوني قد يناسب موضوعا دون آخر، وقد يناسب فصلا دون آخر، قد يناسب طلابا دون آخرين، ولذلك التعلم التعاوني كلما كان في المراحل الدنيا كان أفضل، لأن الطلاب في المراحل الدنيا فيهم حركة، يميلون إلى الحركة أكثر، فأوظف هذه الحركة في توزيعهم على هذه المجموعات فتسمح بالحركة، ويخرج طالب ويعرض، ويخرج طالب ويكتب، ويخرج طالب من المجموعة هذه ومن المجموعة هذه، فبالتالي تناسب الحركة ويوظف الحركة الموجودة والطاقة الموجودة عند المتعلمين في توزيع هذه المجموعات، بدلا من انصاتهم أو جلوسهم الجلوس التقليدي واستخدام الطريقة التقليدية المعتمدة على الإلقاء. هناك طريقة أخرى من طرق التدريس تسمى طريقة العصف الذهني. ما معنى العصف الذهني؟ هي طريقة من الطرق التي تنمي مهارات التفكير، وهي طريقة من الطرق التي تسمح للمتعلم بالمشاركة، وهي طريقة من الطرق الإنتاجية التي تسمح للمتعلم بأن ينتج وبأن يكون له دور إيجابي في عملية التعلم، وهي وسيلة للحصول على أكبر قدر من الأفكار، وهي تستخدم أحيانا لحل مشكلة ما، وأحيانا تستخدم للتطوير وإيجاد البدائل. فأحيانا قد تكون أمام مشكلة معينة فتعرضها أمام الطلاب، ثم تعمل العصف الذهني. ما معنى العصف الذهني؟ تطرح المشكلة وتأخذ حلول من الطلاب، هذا يأتي بحل وهذا يأتي بحل آخر وهذا بثالث، وهذا يبني الحل الذي ذكره على الحل الذي ذكره زميله وينتج حلا آخر. وأحيانا بالجوانب التطويرية الإبداعية نستخدم طريقة العصف الذهني بأننا نريد أن نطور، كيف نحسن هذا الشيء. فأنت تثير كقائد، المعلم يثير الموضوع ثم يسمح ويدير النقاش في قضية العصف الذهني، ثم يبدأ الطلاب بالإدلاء بآرائهم وأفكارهم. وسيلة العصف الذهني وسيلة للحصول على أكبر عدد ممكن من الأفكار من المشاركين لمعالجة موضوع من الموضوعات خلال فترة زمنية محددة. هناك قضايا تستخدم في الحل في العصف الذهني، قضايا مفتوحة تحمل أكثر من إجابة. هناك نستخدم لها العصف الذهني طبعا، هناك قضايا لها إجابة واحدة ممكن أن نستخدم لها التفكير المنطقي. هناك أمور مهمة يجب أن يراعيها ما يستخدم طريقة العصف الذهني، وهو إرجاء التقويم. ما معنى إرجاء التقويم؟ حينما يعرض المتعلم رأيه، الطالب يقول رأيه، طرح رأيه، لا نقوم هذا الرأي، لا نقول هذا الرأي خاطئا أو صحيحا، أو نأخذ ونكتب، نأخذ الرأي من الطالب ونكتبه أمامه، ثم نأخذ من زميله ونكتبها أمامه، والثالث والرابع. فحينما الطلاب يرون هذه الأفكار تبدأ عملية العصف الذهني لديه، فبالتالي تبنى الأفكار على بعضها. نطلق حرية التفكير تعتمد على الكم ليس على الكيف، الكم قبل الكيف. يعني أعطونا آراءكم أيها الطلاب، هذا يعطي رأي، هذا كم، ثم بالأخير سنصل إلى الكيف. لكن يقال أننا لا نصل إلى الكيف الجيد إلا من خلال الكم. فنرجع التقويم ونسمح للجميع بأنهم يشاركون، ونسمح للجميع بأنهم يعتمدون على آراء بعضهم أو على أفكار بعضهم. فبناء الفكرة على فكرة الآخر، فأنا أقول فكرة، هذه الفكرة وهذا الرأي قد يفتح ذهنه أو يفتق الذهن عند الآخر بأنه يعطي رأيا يبنيه على رأيه أو يطور رأيه، ثم يأتي آخر يطور الرأيين، يجمع بين الرأيين ويخر برأي توافقي. المهم أننا نرجع تقويم الآراء ونسمح للطالب القاب بالحرية. الأهم إعطاء الطلاب مزيدا من الحرية، يشعر بالجو النفسي المريح بأنه يدلي بدلوه ويقول ما يشاء في هذه القضية، ثم تعرض أمام، ثم بالأخير تمحص وتحلل هذه الآراء، وبالتالي نجمع على الرأي المناسب ونختار الحل. نأتي للكم بعدما جاء الكيف، نأتي للكيف بعدما جاء الكم، نأتي للكيف. الخطوات، يحدد المعلم الموضوع المراد أو القضية المراد طرحها، ثم يعيد صياغتها على شكل أسئلة، ثم تبدأ عملية العصف الذهني. ربما يطرح المعلم رأي أو يعني على أساس أنه يثير المتعلمين، يأتي برأي ثم يقول ما رأيك أنت، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، حتى يصل إلى جلسة التقييم، وهي الجلسة الأخيرة لتمحيص هذه الآراء المكتوبة وعرضها على الواقع واختيار الحل المناسب منها بعد تمحيصها وبعد إبعاد الغير ممكن أو الغير واقعي منها. هذه طريقة العصف الذهني أحيانا نضطر لها اضطرارا في بعض المواضيع، وهي من المواضيع التي تنمي كما ذكرت مهارات التفكير لدى المتعلمين، وأحيانا يقتضي الموضوع اختيار طريقة العصف الذهني، خاصة حينما نريد أن نبني أو نعزز الثقة لدى المتعلم بأن يوظف ما تعلمه من معلومات وما اكتسبه من مهارات في قضايا معينة تطرح له، بحيث أنه يوظف ما تعلم، يوظف مع خبرته السابقة في الوصول إلى الحل المناسب، وبالتالي المتعلم الذي يدرس أو يتعلم ويطبق لديه استراتيجية أو طريقة العصر الذهني، نجد أنه يكتسب هذه المهارة، فتجده أحيانا وهو خارج الحياة العملية يكون مبادرا إلى طرح آرائه وأفكاره، فيصبح طالبا مفكرا مستنبطا مستنتجا، يجيد الملاحظة، يجيد الاستنتاج، يجيد الربط، يجيد عملية الوصول إلى حل أو إيجاد بدائل. أما الذي يتعلم بالطريقة التقليدية فتجده دائما يعتمد على الرأي الواحد، ودائما محدود التفكير، وتفكيره قاصر ومحصور في زوايا محددة لا تسمح للاستنباط والاستنتاج. هناك استراتيجية من الاستراتيجيات التي تستخدم أيضا والطرق، استراتيجية تعليم الأقران، وهي استراتيجية تقوم على استفادة من المتعلمين المتميزين في تدريس زملائهم. استخدمها بعض المعلمين باجتهادية، ولكن هي لها طريقة منظمة بحيث أن تجعل بعض المتعلمين المتميزين الذي يملك مهارات بأنه يقوم بعملية التدريس، تدربه على الدرس، تدربه على التحضير، تدربه على إدارة الدرس أو الصف الدراسي، ثم هو يقوم بتنفيذها. أحيانا نستخدم المعلم طريقة تعليم الأقران ثنائيا، وأحيانا استخدمها جماعيا، بمعنى أنه ممكن أن يكون العمل ثنائيا، تعتمد على الدرس، يبدأ المعلم في عملية طرح الدرس وإثارته، ثم يكون يختار المعلم الطلاب ويربط طالب بطالب آخر، يعني بمعنى أنه يربط متعلم أو طالب جيد متمكن بطالب أقل منه، ثم هذا يعلم هذا، أو أنه يدرب أحد الطلاب الجيدين على عملية التدريس، وبدوره الطالب يقوم بدوره بتعليم الأقران، بمعنى تعليم الأقران بتعليم زملائه. وأحيانا تقسمه أيضا إلى مجموعات بحيث كل طالب يدرب أو يعلم زملائه، متى ما شعرت أن الطالب تمكن أو متمكن أو لديه القدرة على أنه متمكن، فهو يقوم بتدريس إما زملائه بشكل عام أو بشكل مجموعات أو بشكل ثنائي. ما الفائدة من هذه؟ الفائدة أن المتعلم الطالب في مرحلة ما حينما يقوم بتعليم زميله المقارب له أو مثله في هذه المرحلة وخصائص النمو، يكون تقبل المعلومة، الطالب يتقبل المعلومة من زميله بشكل أفضل من المعلم، لأن مستوى التفكير متقارب، وبالتالي حينما يقوم الطالب بتدريس زميله وبتعليم زميله هو سيستفيد، سينظم المعلومات لديه وسيثبت المعلومات لديه، وبالتالي الفائدة الأخرى سيسهم في تعليم زميله في إكساب معلومة زميله، خاصة فيما يتعلق بالمهارات أو ما يسمى التمهير. كما ذكرنا أن المهارات لها درجات ولها حد أدنى في امتلاك المهارة، وهناك فروق فردية بين المتعلمين، ولذلك حينما تدرب الطلاب على المهارة فستجد أن هناك اختلاف فيما بينهم. بعض الطلاب بفترة بسيطة يمتلك المهارة أو يأخذ الحد الأدنى منها، وبعض الطلاب يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى تدريب. بالتالي يأتي هنا دور استخدام طريقة أو أسلوب تعليم الأقران. فأنت حينما تختار المتعلمين المتميزين الذي أدركوا تمكنوا من هذه المهارة، بالتالي تستطيع أن تختار مجموعة من الطلاب وتجعل الطالب يدربهم على هذه المهارة، وطالب آخر يدرب زملاء آخرين، وبالتالي هنا أصبح التدريس تفاعليا إيجابيا مرتكزا على المتعلم وليس مرتكزا على المعلم. وبالتالي طريقة تعليم الأقران كما ذكرت أنها تعتمد على أو تركز دائما في المهارات، لأن المتعلم حينما يقوم بتطبيق المهارة طبعا هو معرض للخطأ، خاصة الطالب إذا تمكن طالب من المهارة ويريد أن يكسبها لزميله ثنائيا أو يكسبها لمجموعة أو يكسبها للجميع، فحينما يقوم زميله الذي معه كزميل بإكسابه هذه المهارة، الخطأ حينما يخطئ يكون أخف لديه لأنه مع زميل له، لكن خطأ أحيانا أمام الطلاب كلهم أو أمام المعلم قد يجعل المتعلم أو يكون هناك حاجزا ويكون الطالب مترددا ومتخوفا من من من من من من من من تطبيق هذه المهارة. وكما أسلفت أن تعليم الأقران يرتكز كثيرا على المهارات أكثر من المعلومات، أكثر من المعلومات. كما ذكرنا أن عملية التدريس ترتكز على المعلومات أو العناصر الموجودة فيها، معلومات تشمل حقائق وغيرها، مهارات، قيم، اتجاهات. فهذه المهارات في تعليم الأقران أحيانا تكون استخدامها مناسب. لماذا؟ كما ذكرت، لأن قضية مهارة وقضية المهارة كما ذكرت مفتوحة، فهو يتقن مثلا 50% منها فهو يحتاج إلى أن يرتقي، فهنا يقوم المعلم، يقوم المتعلم، يقوم الطالب بتدريس زملائه أو بتعليم زملائه هذه المهارة لأنه امتلكها، فهو سيوظف أسلوبه لتعلم هذه المهارة في تعليم زميله لهذه المهارة. بمعنى أنه لماذا تعلمها أكثر من زملائه أو بالأصح أسرع من زملائه؟ لأنه استخدم استراتيجية معينة في في في في الوصول إلى هذه المهارة، في اكتساب هذه المهارة، فهو بالتالي سيزود طلابه بها أو سيدرب طلابه أو زملائه بها، وسيستخدمها مع زملائه، وسيطلب من زملائه أن يستخدموا هذه الطريقة، فبالتالي قد يكون دوره أفضل من دور المعلم. لكن يبقى دور المعلم، دور المرشد، دور الموجه، دور المتابع في هذه الطريقة وغيرها من الطرق الجديدة والحديثة. وبالتالي طريقة تعلم الأقران لا يترك المعلم الطالب مع زميله وهو لا يتابع له أو مع مجموعته، أو حتى يمكن يصحح. لماذا؟ لأن المعلم هو الذي يمتلك المعلومة الأكثر، وهو الذي لديه المهارة، وهو المنظم للدرس، بالتالي اعتماده على المتعلم اعتمادا كاملا يكون هناك قصور، ولكن يكون تحت إشرافه وتحت متابعته. هذه باختصار أبرز الطرق، وإن شاء الله سنستعرض بقية الطرق في لقاءات قادمة أو في محاضرات قادمة، لكن دعوني أقول لكم أنه لا يوجد طريقة واحدة هي الأنسب والأفضل، ولكن المعلم حينما يتعرف على أكثر من طريقة بالتالي هو سيختار الطريقة الأمثل لطلابه، كما ذكرت حسب البيئة التعليمية. فقد اليوم يستخدم طريقة تعلم الأقران، تمثيل الدور، قد التعلم التعاوني، بعده المناقشة إلى آخره من الطرق، أو حل المشكلات إلى آخره، حسب ما يقتضيه الموقف التعليمي، وتخضع هذه لمهارة المعلم وقدرته على استخدام هذه الطريقة. نلتقي على خير في محاضرة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.